بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقال بعض الأصحاب: إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق، وهو تحكم. هذه المسألة مربوطة بما ذكرناه من المسألة السابقة. المسألة السابقة إذا نذر صوم سنة معينة قلنا يجب عليه الوفاء بالنذر، يجب عليه أن يصوم السنة ويستثني منها صوم العيدين وصوم أيام التشريق إذا كان الناذر ناسكا بهذه بمنى. وذكرنا أنه لو أفطر الإنسان في هذه الأيام، يعني لو أفطر أيام التشريق لكنه لم يكن ناسكا بمنى، يوم 11 من ذي الحجة، 12 و13 هذه أيام التشريق، نذر صوم سنة ولم يكن حاجة، مسألة صوم العيدين خارج، العيدين لا يجب عليه صومهما لأنه لا يحرم الصوم. أما صيام أيام التشريق وهو لم يكن ناسكا بمنى، يجب عليه ماذا؟ هل يجب عليه الصوم أم لا؟ هو نذر صوم السنة، يجب عليه صوم السنة، صوم هذه الأيام، يجب عليه الصيام. البحث فيما إذا أفطر عامدا متعمدا من دون عذر في شيء من أيام السنة، في يوم من أيام السنة أو في أيام من أيام السنة التي نذر صومها، يعني مثلا صام 3 أشهر من السنة التي نذر ثم أفطر، هل يجب عليه استئناف صيام جديد، يعني يجب عليه إعادة بحيث ينقطع التتابع ويجب عليه الاستئناف، وهل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة؟ صام 4 أشهر، صام 3 أشهر، ثم أفطر عامدا متعمدا، يقول المصنف يجب عليه القضاء. هذا واحد، يجب عليه قضاء ما أفطره من الأيام، لكنه لا ينهدم ما صامه، يعني يبني على ما صامه من هذه الأيام. متى يبني؟ إن لم يشترط، عندما نذر إذا لم يشترط التتابع في الصوم، ويجب عليه الكفارة. طبعا هو هذا، يجب عليه الكفارة يكفر. أما لو شرط التتابع، لو شرط التتابع وأفطر عامدا متعمدا يستأنف. طبعا عامدا متعمدا، نذر سنة وصام من السنة شهرا شهرين أيام ثم أفطر، وكان في نذره قد اشترط التتابع في الصيام فأخل، هنا إذا أخل يعيد، معناه يستأنف من جديد، يعيد من أول وجديد، يصوم من أول، يستأنف الصيام ولا يبني على ما مضى من الصيام، يستأنف. هنا قول آخر لبعض الأصحاب، بعض الأصحاب هو إشارة إلى كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، هو الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، الشيخ الطوسي يقول إذا صام نذر الصوم وصام لمدة 6 أشهر وتجاوز 6 أشهر مو جاوز نصف السنة. فإذا أخل حتى وإن اشترط التتابع، فإذا أخل وأفطر لا يجب عليه البناء، عفوا يجب عليه البناء، يجوز له البناء على ما تقدم، يجوز له البناء على ما بمعنى شنو؟ بمعنى لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه استئناف صيام جديد، وإنما يبني على ما تقدم. هذا إذا صام كم؟ نصف الفترة، نصف السنة، تجاوز نصف السنة. إذا تجاوز بصيامه نصف السنة وأفطر عامدا متعمدا لا يجب عليه استئناف صيام جديد، حتى لو فرق بالصيام فيما بعد، يعني كأن يصوم بعد ما تجاوز 6 أشهر، صام 6 أشهر و15 يوما، وهذا فوق النصف أم لا، فيصوم 10 أيام ويفطر 20 يوم، أو يصوم يوما ويفطر يوما وهكذا، حتى لو فرق لا يجوز له البناء على ما مضى. يقول الشيخ المصنف هذا القول تحكم وبلا دليل، لا يوجد له أي دليل، قول الشيخ الطوسي ليس له أي دليل. نعم. وقال بعض الأصحاب اللي هو الشيخ الطوسي إن تجاوز النصف، هو اشترط التتابع بالنذر، ها التفت نفس المسألة، اشترط التتابع بالنذر وصام أكثر من 6 أشهر وأفطر عامدا متعمدا، أفطر عامدا متعمدا، إن تجاوز النصف جاز البناء، جاز البناء على ماذا؟ جاز البناء على ما صامه من الأيام، لا يستأنف، ليس عليه صيام جديد، عليه استئناف جديد، لا جاز البناء. ولو فرق حتى لو كان بعد تجاوزه فترة 6 أشهر، حتى لو فرق بالصيام، يعني يصوم يومين ويفطر 5 أيام، يصوم 10 أيام ويفطر 5 أيام، يصوم شهر يفطر شهر، حتى لو فرق لا إشكال، يصح. يقول وهو تحكم، هذا القول من الشيخ الطوسي تحكم، معنى تحكم فيه يعني قول بلا دليل، الأحكام الشرعية تابعة للدليل، هذا من دون دليل، هذا قول بلا دليل. ولو كان لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين، يعني شنو؟ لو كان إفطاره لعذر، الآن شرط التتابع أو لم يشترط التتابع، الحالين هي شرط التتابع وعدم شرط التتابع مقصود منه. فإذا كان إفطاره لعذر، كان يكون مريض يتمرض، المريض كيف يعني مرفوع عنه القلم حينئذ، إذا كان مريضا ولا يمكنه الصوم، أو امرأة إذا نذر الصوم سنة حتما يأتيها الحيض، هذا عذر، هذا يجب عليها أن تفطر. نعم الآن يأتي، لو كان يعني ما هو كان، أشار إلى، يرجع الضمير إلى الإفطار، لو كان الإفطار لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين، بنى على الحالين، حال ماذا؟ حال شرط التتابع وعدم شرط التتابع، نعم بنى على الحالين، ولا كفارة، يعني لا يجب عليه كفارة، نعم طبعا لا يسأل، طبعا يقضي، نعم يقضي. ولو نذر صوم الدهر، صوم الدهر صوم العمر مو هيك، صوم صوم العمر، سنك كم، طيلة عمرك، هذا العمر العمر متعرف العمر على عمر الإنسان، صوم العمر يعني هذا من سنة إلى سنة، طيب هذا مو بالسنة، خلال السنة مو فيها شهر رمضان يعني، هذا يسقط شهر رمضان ويكمل. نعم. ولو نذر صوم الدهر صح النذر ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى. يعني أيام التشريق بمنى شوف. ها أحسنتم. إذا كان ناسكا بمنى مو اللي ليس بمن لم يكن هذا. إذا كان ناسكا بمنى تسقط أيام صوم أيام التشريق عنه. يس. أما بالنسبة لمن لم يكن ناسكا بمنى إنسان لم يكن حاجا هنا عند أهله هذا كيف؟ لا يسقط عنه. نعم. ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى. طبعا يسقط العيدان عن الجميع سواء كان ناسكا أو لم يكن ناسكا بمنى. وأيام التشريق نعم أيام التشريق تسقط لمن كان ناسكا بمنى، أما لمن لم يكن ناسكا بمنى لا تسقط. نعم. وأيام التشريق بمنى ويفطر الذي ينذر صوم الدهر هذا يفطر ويفطر في السفر. طبعا السفر من كان منكم مريضا أو على سفر يس هذا نعم. وكذا الحائض أيضا تفطر الحائض إذا ماذا إذا نذرت صوم الدهر. وكذا الحائض في أيام حيضها تفطر ولا يجب القضاء لا يجب عليها القضاء إذ لا وقت له. ليش لا وقت له؟ لأن المفروض نذر صوم الدهر. أخوة هاي حتما يأتيها الحيض. نعم. طبعا بس المرأة كان الرجل يجي الحيض. الرجل هو قال ذكر حكم المسافر بالنسبة للحيض فقط. ما حدا وقت يعني دون صايم طول الدهر شلون يصوم؟ انتم فخمهم ما افهم انت شلون مو فزعت. اذا لا وقت له يعني كامل حتى لا يجب القضاء. تعرف ليش لا يجب القضاء؟ اذا هو نادر صوم الدهر متى يقضي؟ ايه مو هاي واضح. هو نادر صوم الدهر بعد الموت يقضي. هو نادر صوم الدهر هو ما يعرف العمر وهو نادر صوم الدهر. هو دائما متلبس بالصيام. هو متى يجب عليه القضاء؟ هذا هو. وهي معروفه يعني ادري بك انت تقول يعني نقول لك هو نازل صوم الدهر. لو قلت انا قلت لانه المفروض انه نذر صوم الدهر. نعم. والسفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع وينقطع بالاختيار. ما المقصود من الصوم الضروري؟ الصوم او عفوا السفر الضروري. السفر الضروري بعض الاحيان انسان يخاف من تركه بحيث اذا ترك السفر يخشى او يخاف على نفسه او ماله او عرضه من الهلكة او من الضياع او من الموت. هذا هو السفر الضروري. هذا السفر الضروري. فهذا عذر. السفر الضروري عذر. فلو نذر صوم سنة مثلا هل ينقطع به التتابع أم لا؟ إذا كان هناك سفر ضروري لا ينقطع به التتابع. لا ينقطع به التتابع. وينقطع متى ينقطع التتابع؟ بالاختيار بالسفر الاختيار. ولو نذر سنة ليش يفطر؟ لا يفطر. نعم. ولو نذر سنة غير معينة سنة من السنين كان مخيرا لأنه هو ما عين يا سنة هذه السنة أو السنة الآتية أو السنة صيام سنة يعني نذر صيام سنة غير معينة ما حدد. ولو نذر سنة غير معينة يعني صيام سنة غير معينة كان مخيرا بين التوالي والتفريق بين أن يصوم متتابعا وبين أن يصوم متفرقا. يصوم شهر يصوم شهرين ويقطع يصوم يومين ويقطع هكذا حتى يتم السنة. كان مخيرا بين التوالي والتفرقة متى إن لم يشترط التتابع هذا يكون مخير. أما إذا اشترط التتابع لا بد أن يأتي بالسنة كاملة. وله أن يصوم 12 شهرا حتى لو كانت 12 شهرا متفرقة. نعم. والشهر الآن طيب الشهر ما من مقصود من الشهر؟ الشهر هو 30 يوم أو الشهر ما بين الهلالين. زين. والشهر لا هنا مردد، إما من ناحية العرف إما عدة بين الهلالين، الهلال الأول يعني ما بين الهلالين حتى وإن كان ناقصا، لأنه بعض الأحيان يأتي الشهر 29 مهد ما بين الهلالين ما يكون، بعض الأحيان ما يكون 30 يوم يكون 29، ممكن أن يأتي 29 متتالية ما بين الهلالين، أما أكثر من شهرين يمكن لا، أكو 32 28 ما في 28 29 أي عند البعض 27 هم يصير عند البعض 35 أي 32 نعم، ما أنا قلت لك 32 وفي 27 هم يصير. المضبوط أنه ممكن أن يأتي شهران ناقصان ممكن، اما يصير ثلاثة لا ما اعتقد منه، ما ممكن يعني ما ممكن، لان الدورة دورة القمر حول الارض فيها زيادة من ناحية الساعات، فممكن ممكن ان يأتي يعني بها 29 وساعتين 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات هاي الدورة، فممكن أن يأتي الشهر ناقصا يكون الهلال ناقصا بشهرين. فإذا كان الدورة الأولى زيادة 6 ساعات والدورة الثانية زيادة 6 ساعات أو الدورة الأولى زيادة 4 ساعات والدورة الثانية زاد 4 ساعات صارت 8 ساعات، يمكن أن يأتي شهران ناقصان. في الشهر الثالث غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأنه إذا زاد أيضا 4 ساعات سيكون المجموع الجد يكون 12 بها يوم، يجي شهرين ناقص ممكن، شهرين متتابعين ممكن، متتاليين ممكن، أما 3 غير ممكن. اللي صاير بعض الأحيان 4 أشهر 5 أشهر بعد يصير حشوكي، اللي صاير هاي دائما خاصة في شهر رمضان ما شاء الله، في شهر هسه قلت بني انتم ما واحد يستهل يعني، المفروض استهلال طول السنة، بس هاي في شهر رمضان دائما يوم 29 يوم 27 يأكلون، طبعا يأكلون يوم يومين من شهر شعبان، يسوون شهر شعبان نقص يأكلونهم يوم يومين ويصومون، صومون من شعبان ويفطرون من رمضان. والشهر اما عدته بين الهلالين هلال الأول والهلال أو 30 يوما، هذا عدك ما بين الهلالين حتما يكون ناقص، أو 30 يوما. ولو صام شوالا وكان ناقصا، هاي هنا شوف صام شنو عدك ما بين الهلالين، يصوم شوال المفروض صيام شهر كام؟ 30 يوم. أنتم حقيقة لو راجعتم إلى شو اسمه إلى ضبط السنين القمرية في القرآن الكريم ويقول إن عدة الشهور 12 شهرا، يعني لو جمعتم هاي ورجعتم إلى قاعدة حسابية في الرياضيات، راجعتم إلى ما ذكره أمير المؤمنين من تفسير الآية في سورة الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، تعرف كم يزود وكم ينقص. 300 سنة زيادة بها 300 سنة شمسية يزود عليها 9 سنين قمرية، فأنت تعرف كم يزود الشهر القمري على الشمس وكم يزود، هاي الزيادة معلومة، لأن هم 300 سنة شمسية مو 300 سنة قمرية، يعني السنة الميلادية 300 سنة ميلادية تساوي كم؟ 309 سنوات بالقمري. فشوف الزيادة تحسبها تطلع بالضبط كم عدد السنين أو عدد السنة كم يوم في السنة القمرية يطلع لك الزيادة 11 يوم 10 أيام 11 يوم 10 أيام كل سنة. ولو صام شوالا وكان ناقصا، طيب شوال إذا كان ناقص كيف؟ أتمه بيوم بدلا عن العيد، وقيل بيومين. ليش بيومين؟ لأنه يوم عن العيد ويوم عن النقص. إذا كان شهر شوال ناقص 29 يوم 29 يوم، يوم العيد هو ما يقدر يصوم، يوم العيد ما يقدر يصوم وهو كان ناقص، هو أصلا شهر شوال ناقص 29، فمعناه كم صار؟ صار 28، وهو نازل كم شهر؟ فالمفروض أن يأتي بيومين، وقيل بيومين يعني يتمه بيومين وهو حسن. وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى العيد وأيام التشريق. ليش؟ لأنه إذا نذر صيام شهر ذا الحجة لازم ماذا يقضي؟ أيام العيد. هو حاس لابد أن يقضي أيام العيد لأنه لا يجوز فيها الصوم، وكذلك أيام التشريق لابد أن يقضي أيام العيد وأيام التشريق. هو نذر شهرا منذر للحجة. ولو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى، يقضي شنو؟ بدل يوم العيد العيد وأيام التشريق. ولو كان ناقصا، لو كان ذا الحجة ناقصا كم يقضي؟ قضى 5 أيام. ليش؟ لأنه أربعة أيام بيوم ثلاثة أيام التشريق ويوم العيد هاي 4 أيام ويوم ناقص 5 أيام، فلا بد أن يقضي 5 أيام لأنه نذر شهرا قضى 5 أيام. ولو صام سنة واحدة، هذا إنسان ينذر صوم سنة، أفرض أنه ابتدأ بهلال شهر محرم، ابتداء الصوم من شهر محرم، أفرض هالشكل هذا يبتدي، ماذا يجب عليه؟ مو يجب عليه صيام سنة؟ طيب خلال السنة ماذا يأتي؟ فلازم ماذا؟ يستثني فيقضي شهر رمضان والعيدين، أتمها بشهرين 30 يوم، يتم السنة ليش عن شهر رمضان ويومين بدل عن ماذا؟ هاي يقول بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين، عيد الفطر عيد الأضحى وعن العيدين. ولم ينقطع التتابع بذلك بوجود الصوم بمجيء شهر رمضان والعيدين، لا ينقطع التتابع. نعم. لماذا؟ لأنه لا يمكنه الاحتراز منه، لأنه حتما في كل سنة في عيد وفي شهر رمضان، فلا يمكنه أن يحترز ويمتنع يبتعد عن هذا، لا يمكنه. ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا، هذا فيما إذا لم يكن بمنى، أما إذا لو كان بمنى أيضا يجب عليه. نعم. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى أيام منى أو من كان ناسكا بمنى منهي عن الصوم فيها، هناك نهي عن الصوم بمنى في أيام التشريق بمنى. ولو نذر صوم شهر متتابع وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه، يعني من باب المقدمة لوجوب الوفاء بالنذر. كيف يعني؟ مثلا مرة أنا أفرض في شهر شعبان، في شهر شعبان وانذرت شهر، لابد أن أحرز أنه يمضي شهر بالفعل، لابد أن أعلم أنه يكون هناك شهر يصح صومه، مو أنذر يوم 15 شعبان يصح يعني، أو يوم 5 شعبان وأنذر شهر، يصح؟ لا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأنه يأتي بعده شهر رمضان. وكذا في مثال ذي الحجة، في ذي الحجة هل يمكن أن ينذر من أول يوم من شهر ذي الحجة؟ لأنه في الوسط يكون يوم العيد، فلا بد أن يحرز أنه يمر شهر لا يتخلله قاسم، أو أقل شيء 15 يوم ما فيها ما يقطع التتابع، أقل شيء هذا. نعم. وجب أن يتوخى ويحرز ما يصح ذلك فيه من باب المقدمة حتى يستطيع أن يفي بالنذر، وأقله أقل ما يتوخاه، ها؟ يعني يحرز، يحرز ويعلم، ها؟ إيه يتجنب أو يحرز أنه يتمكن من الصوم، هي من الاحتراز. نعم. وأقله أن يتوخى أن يصح فيه تتابع 15 يوما، يعني أقل شيء أقل عدد يحرزه كم هو 15 يوم، يعني هاي لابد أن تكون عند 15 يوم يتمكن من الصيام فيها بالتتابع بدون انقطاع. فمثلا في أول يوم من ذي الحجة ما يمكنه أن يصوم شهرا، ليش؟ لأنه في اليوم العاشر ينقطع التتابع، فلا بد أن من متى؟ من قبل، من بعد شو اسمه، من بعد 10 ذي الحجة. نعم. ولو شرع في ذي الحجة لم يجوز، ليش؟ يعني أول ذي الحجة ليش لا يجوز؟ ها، لأن التتابع ينقطع بالعيد، يوم 10 ذي الحجة ينقطع بالعيد، فلا بد أن يكون صيامه بعد العيد. الثالثة، المسألة الثالثة، إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان، هذا شلون؟ هذا كيف؟ واحد ينذر أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره، ليه؟ لأن صيامه مستحق بغير النذر، هو واجب على كل حال، لكن هناك قول آخر يقول وفيه تردد. من جاء التردد؟ أولا أن هذا الصوم هو واجب بالأصل، فلما نقول أنه واجب بالنذر أيضا هل فيكون؟ لا، مو يكون تحصيل للحاصل، هو واجب وتوجبه تحصيل للحاصل، تحصيل للحاصل وتحصيل للحاصل قبيح. من شاء التردد الثاني يقول لا، هذا من باب التأكيد اللي يقول دي. يعني شنو؟ هذا زيادة إرادة الانبعاث نحو الفعل، وجوب الفعل وأداء الواجب، زيادة الانبعاث، هذا تأكيد. ولذلك يقولون إذا خالف في مثل هذا النذر يجب عليه الكفارة، هذا من هنا يأتي من شهر إيه يجب عليه الكفارة، هذا من شهر كفارة نذر، يقولون في مثل هذا كفارة نذر، كفارة نذر الرابعة، المسألة الرابعة، إذا نذر المعصية لا ينعقد ولا يجب به كفارة، كيف يعني؟ هذا مبين، كمن نذر أن يذبح آدمية، أنذر وأذبح أبوي أو أذبح أمي، يصير يعني؟ ها؟ في هالزمن صاير، كمن نذر، مو يتقربون دخول يعني هذول، كل 10 يوجب دخول الجنة ويسقط عنك الواجبات، أيضا، أما سمع أمير الذبح من يجون هذول مع البلوى هاي. هذا واحد ذبح أكثر من 400، إذا تذبح 10 يسقط عنك التكليف خلاص، لا صلاة ولا صوم ولا حج، 10 من الشيعة شنو؟ هو قال هو إنسان ممسوخ يا أخي، والله حتى الحيوان هم واجه، حتى الحيوان عنده رحمة، حتى الحيوان المفترس هم عنده رحمة، أما هذا ما عنده رحمة، يعني ما عنده رحمة، والله ذاك يوم شاب ممكن يعني شوية كبرك أكبر من عندك، يعني ما بعدي 20 سنة قاتل أكثر من 35-40 جريمة قتل، 40 أكثر من 40 أنا اللي أعدها، فلان وفلان وفلان يقول وين الضربة براسه، شو هذا؟ هذا مو إنسان، على كل هذول فاللي قاتل له 400 شيعي يتقرب بهم إلى الله، هذا شو يسوي؟ هذا ساقط. أمير، أمير تعرف إن أمير هذا يطير في الجنة هذا. إيه ما شكوه. إذا نذر المعصية لا ينعقد ولا يجب به كفارة، يعني لو خالف لا يجب به كفارة، كمن نذر أن يذبح آدميا أبا كان أو أما أو ولدا أو نسيبا أو أجنبيا، كلها من الأقرباء، الأقرباء ما يجب. وكذا لو نذر لا يقتلن زيدا ظلما، إيه مثل دولة لا يقتلن الشيعة ظلما وعدوانا ظلما، أو نذر أن يشرب الخمر أو يرتكب محظورا محرما فرضا أو يترك فرضا، فكل ذلك لهو لا ينعقد، لا ينعقد به النذر. ولو نذر أن يطوف، يطوف حول البيت الحرام يعني على أربع، فقد مرت في باب الحاج، يعني واحد ينذر هو سبعة، ما هو النذر سبعة، الطواف سبعة، وهذا ينذر شو يطوف أربعة، والأقرب أنه لا ينعقد. ليش؟ لأنه طواف أربعة هيئة غير مشروعة في الحج. الخامسة، المسألة الخامسة، إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه، سقط خلص. فلو نذر الحج في سنة معينة، نذر أن يحج مثلا فصد منع عن الحج، مو الإحصار والصد، منع عن الحج صد، سقط خلص راح. وكذا لو نذر صوما فعجز، عجز عن الصوم أيضا يسقط عنه، لكن روي في هذا يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام. هذه رواية، رواية محمد بن منصور عن الإمام الرضا عليه السلام. منع، منع في هذا، إيه روي في هذا من عجز، يعني من عجز. نعم. السادسة، المسألة السادسة، العهد حكمه حكم اليمين. هاي كلها الآن انتهينا، يعني حتى ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، يعني نتجاوز مسألة الصيد والذباحة واللقطة إن شاء الله، بعدين ننتقل إلى فرض آخر وهو بحث الإرث. ننتقل إلى كتاب الإرث، أصعب بحث في الفقه من القضايا المهمة، حتى تكون الحجة عليكم، لأنه محل ابتلاء هذا. نعم. العهد حكمه حكم اليمين، جميع الأحكام المترتبة على اليمين مترتبة على العهد، وصورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، مثل ما هناك يقول لله نذر علي إن كان كذا، نفسي نفسي كلام. فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا أو كان ترك مكروه أو اجتناب محرم لازم، يجب عليه الوفاء بما عاهد. فمن أوفى بما عاهد عليه الله يجب عليه الوفاء به. لا نفس الكلام الذي ذكرناه في النذر يأتي هنا. ولو كان بالعكس، ما كان بالعكس يعني ترك الواجب، ترك المندوب مثلا أو فعل المكروه أو فعل الحرام، هنا كيف لم يلزم؟ حتى لو كان من ناحية فعل مكروه أو من ناحية ترك مندوب. ولو عاهد على مباح لزمك اليمين، مثل ما اليمين تلزم في المباح يجب الوفاء باليمين بالمباح بالأمر المباح، كذلك هنا بالعهد. ولو كان فعله أولى، يعني لو كان ما عاهد على تركه فعله أولى من تركه، هنا كيف فعله أولى أو تركه، أو يكون ما عاهد عليه تركه أولى من فعله، فليفعل الأولى ولا كفارة، لا كفارة عليه. وكفارة المخالفة في العهد، يعني إذا خالف ما عاهد الله عليه كفارة يمين، كفارة يمين. وفي رواية، هذه الرواية هي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، من أفطر يوما من شهر رمضان عامدا متعمدا، ما هي؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه هي. نعم، من أفطر يوما من شهر رمضان، وهي الأشهر، هذه الرواية الأشهر السابعة، المسألة السابعة، العهد والنذر ينعقدان بالنطق إجماعا، بالإجماع ينعقدان بالنطق، لكن الخلاف أنه ما في نطق، وإنما فقط بالنية، بالضمير، بعقد القلب من دون نطق، هل ينعقدان أو لا ينعقدان؟ هذه فيها خلاف بين الفقهاء، قسم قال ينعقدان وقسم قال لا. نعم، العهد والنذر ينعقدان بالنطق، وهل ينعقدان بالضمير؟ يعني ينشأان بالضمير، ينشئهما بالضمير بدون نطق، بدون أن يتلفظ بهما، بالضمير والاعتقاد بدون نطق. قال بعض الأصحاب، بعض الأصحاب يعني مقصودة الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والقاضي وابن حمزة، هذولا ابن حمزة الحلبي، هؤلاء قالوا نعم. وقال بعض الأصحاب نعم ينعقدان، يعني ينعقدان بالضمير والاعتقاد، والوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق. تم قسم الإيقاعات، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني ما